بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى في هذه المنظومة أبو بكر بن عاصم. قلنا له نعم. قال وهو طبعا بيت متعلق ما قبله. قال: وإن يك العقل لنقل عضدا فالنقل متبوع بحيث وجد. إذ هذه لو شئتم أن نقول أنها ماذا؟ تعليلية. إذن تعليلية. إن أحيانا كل حاجة تأتي بمعنى ظرف مبهم في الزمان الماضي، في الزمان الماضي، بخلاف إذا فإنها للمستقبل. وهي ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة. قال: إذ ليس للعقل، معناها كأنه بناء على الحكم السابق، هذا تعليله. إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. من هذا هو الذي عندنا، أن العقل لا يستقل بالأحكام، ليس له مجال في النظر إلا بقدر ما ظهر من النقل، أي بقدر ما ظهر من الصحيح. وأما أنه يستقل ويبادر بالحكم ويبتدئ به، هذا لا، ليس العقل. إذن هذا قلنا أن العقل دائما من نصوص الشرع يقع موقع المقلد من المجتهد. نعم. إذن هكذا، هذه وضعية العقل، وهذا هو مقامه. نعم. ليس له مجال في النظر، هكذا مستقل عن النصوص، ولكن هو تابع لها، مقوي لها، معضد لها. نعم. واصل. والحسن كالقبح به خلف جالي بين أولي السنة والمعتزل. نعم. قال: والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزل. نعم. هذا يصلح لأن يوضع له عنوان في الحلقة أو فصل، لأن هذه مسألة من المسائل التي دخلت في أصول الفقه، وهي من المسائل التي يعني المتكلمون جلبوها إلى أصول الفقه، وهي مسألة التحسين والتقبيح. مسألة التحسين والتقبيح، هل هما عقليان بمعنى العقل يدركهما، العقل وحده يستقل بإدراكهما فيقول عن أمر، عن فعل ما أو عن شيء ما أنه حسن، أو يقول عن آخر كذلك أنه قبيح. فهي مسألة، قلت مسألة أصول الفقه دخلوا هنا. قال: والحسن كالقبح به خلف جلي ظاهر بين أولي السنة، ويقصد بأهل السنة هنا ليس أهل السنة وإنما الأشاعرة. الأشاعرة أطلقوا على أنفسهم في بعض الأزمنة أنهم هم أهل السنة. نعم. وأي سنة طبعا تكون في إثبات صفات سبعة لله عز وجل فقط دون غيره، وأي سنة تكون في التأويل الذي اعتمده متقدمون، أو في التفويض الذي اعتمده متأخرون، وفي الجبر، في الإرجاء، في مسألة الإيمان، ليس هناك سنة هنا. إذن فأهل السنة قلنا هذا اسم، يعني قل انتحلوه في بعض الأزمنة حتى أن كتاب من كتب المعتمدة، وهو كتاب إضاءة الدجنة للمقري، سموه إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، كتاب درس في العقيدة الأشعرية. قال: بين أولي السنة والمعتزل. أما المعتزل فمعروفون، طائفة من أهل الكلام انتسبوا إلى واصل بن عطاء الغزال، حال تلامذة الحسن البصري، اعتزله. نعم. فسموا معتزلة. نعم. قال: والحسن كالقبح به خلف، أي خلاف، به خلف جلي أي ظاهر بين أولي السنة والمعتزل. إذن هذا هو كأنه صدر للمسألة بهذا البيت ليشير على أنها مسألة خلافية، خلافية حتى خارج الأصول وأقحمت في الأصول. قال: نعم. يقول أهل السنة التحسين أو ضده بشرع يستبين. نعم. إذن أما أهل السنة ويقصد بهم طبعا هنا الأشاعرة، قلنا يقول أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين. إذن قالوا أي الأشاعرة في هذا الباب، باب مسألة تحسين التقبيح. وهم كأنهم دائما ينظرون في القول الذي تبناه المعتزلة فهم يقعون في ضده. كثير ما يكون للأشاعرة هذا الطلب، بمعنى إذا رأوا المعتزلة يعني قالوا بقول هم يسعون في مخالفتهم فقط. إذن فإذا قال مثلا المعتزلة بأن التحسين والتقبيح إنما يكون بالعقل، حتى غلا بعضهم، نعم ربما القول اقتبس من فلاسفة، حتى قالوا بأن الله عز وجل لو لم يرسل الرسل لكان العقل كاف في إقامة الحجة على الحق. وهنا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مشهورة يعني مطبوعة اليوم، وعليها كذلك تعليقات للشيخ عبيد بعنوان الاكتفاء، من التعليق على رسالة الاكتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستغناء به عما سواه. ويستدل عمر الاستدلال فيها بقوله تبارك وتعالى نعم رسلا مبشرين ومنذرين لله يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فهذه الرسالة قلت فيها بيان أن حجة الله عز وجل على الخلق إنما قامت بإرسال الرسل، لا بالعقل قبله ولا بالمذاهب بعدهم. نعم. إذن قلت غلا بعضهم فقال أن حجة الله عز وجل قائمة على الناس بالعقل، معناها من له عقل، وإنما يأتي رسالة الرسل مؤكدة لأحكام العقل. هكذا قال، رسالة الرسل ما لا مؤكدة فقط، إنما يعني الإنسان بعقله يمكن يدرك القبيح ويمكن يدرك الحسن من الأفعال فيفعل ما هو حسن ويترك ما هو قبيح. نعم. ويكون العقل كأنه هو الذي يوجب ويحرم ويحلل وإلى آخره. لكن يرد عليهم بأبسط، يرد عليهم يقولون مثلا بأن عندنا ثلاثة أيام متوالية، آخر يوم من رمضان وأول يوم آخر يوم من رمضان، نعم، وأول يوم من شوال وثاني يوم من شوال، ثلاثة أيام متوالية، والمحكوم عليه فيها هو الصوم وتختلف أحكامه. فآخر يوم من رمضان ما حكمه؟ واجب، لأنه من رمضان. وأول يوم من شوال محرم لأنه يوم عيد فلا يجوز أن يصوم، وثاني يوم من شوال مستحب لأنه بدأ يعني لمن أراد أن يصوم الست من شوال. إذن فكيف يمكن للعقل أن يدرك هذا التفاوت في الأحكام مع التوالي في الأيام والمتعلق به الحكم وفعل وحده الصبر؟ إذن قال يقول أهل السنة التحسين وضده، ضد التحسين وماذا؟ التقبيح. قال وضده، قالوا بالشرع هكذا قال الأشاعرة ولم يفصلوا، قالوا لا يستبين إلا بالشرع. نعم. وسوف نحرز كذلك موضع الخلاف كما سيأتي نعم من كلام الناظم. قال والعقل قبل الشرع ما له نظر وإنه له لأصل معتبر. إذن والعقل، هذا تتمة هذا القول كذلك، والعقل قبل الشرع ما له نظر وإنه لهم لأصل معتبر. إذن العقل قبل ورود الشرع ليس له نظر في المسائل، فهذا كأنه بمعنى البيت السابق نعم، إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر. من أراد أن يختصر هذا الكتاب يمكن حديث مثل هذا من البيت الذي معناه أن يستفيد مما قبله. والعقل قبل الشرع ما له نظر، يعني ليس له نظر، أي نظر وفحص في المسائل الشرعية بأن يتكلم فيها بتحسين أو بتقبيح أو إصدار أحكام ونحو ذلك. وإنه لهم لأصل معتبر، أي هذا كون العقل قبل الشرع بلا نظر، هذا أصل من الأصول معتبر عند أهل السنة يؤصلون له. نعم. نعم. وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبل. إذن هذا القول المقابل، هذا القول ماذا؟ المقابل للأشاعرة، وهو قول المعتزلة خصومه. نعم. قال وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبل، ذلك إذا كان ذلك أصل الأشاعرة فهذا أصل المعتزلة. أصل المعتزلة أن العقل له مجال في النظر، وأنه ينظر حتى قبل ورود الشرع، يمكن أن يحسن يمكن أن يقبح. نعم. يصدر أحكاما، هذه الأحكام نعم يأتي الشرع في نظرهم يؤكدها ويوضحها ويبينها ويجليها. نعم. قال: وقال أهل الاعتزال العقل له مجال في الأمور قبل. نعم. ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهم. نعم. ثم أتى الشرع بعد ذلك مؤكدا، أفاد بكلمة ثم على الترتيب، بمعنى أن العقل هو الذي سبق إلى الأحكام فأحكمها، ويعني جاءت الأحكام هكذا بالعقل مثبتة مصرحا بها، ثم بعد ذلك الشريعة التي جاءت بها الرسل نعم تأتي مؤكدة لأحكام العقل. فكل إنسان بمجرد كونه عاقلا فالله عز وجل نعم أعطاه ما به يستطيع أن يتوصل إلى الحكم. قال: ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك، أدرك اللي هو ماذا؟ العقل. أو مبينا من بهم، إذن يأتي الشرع قلنا ثانيا إنما يؤكد، والمؤكد هو ماذا؟ أحكام العقل. إذن أحكام العقل يؤكد الشرع، إذن فيأتي الشرع مؤكدا لما أدركه العقل، ويأتي كذلك مبينا لمن بهم من تلك الأحكام العقل، أي ما اعتراه إبهام فصار ممكن جدا يعني غير قابل لأن يعمل به الإبهام الذي اعتراه. قال: وهو لهم من الأصول الواهية وعلقوا به فروعا زاوية. نعم. وهو لهم أي للمعتزلة من الأصول التي بنوا عليها مذهبهم الواهية بمعنى الضعيفة، وهو لهم من الأصول الواهية وعلقوا به فروعا زاوية، علقوا بمعنى بنوا عليه فروعا، هذه الفروع زاوية كأنها من ذوى بمعنى يبسة. نعم. وصل. والقبح والحسن في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال. نعم. قال: والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة، هذا هو الذي قلنا أنه تحرير محل الخلاف، تحرير ماذا؟ محل الخلاف بينه، وهذا كأنه على كل حال قول لبعضهم. قال المفروض بعدما حصل ما حصل من المناظرات والجدال في هذا الباب، قال: لا بد أن لعلكم ربما مختلفون في مسألة يعني يحصل فيها اتفاق. قال: والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليان باتفاق. تحرير محل الخلاف بمعنى أن نخرج ما لا نزاع فيه من الصور حتى لا نكثر على أنفسنا مثلا من يعني المسألة وحجمها والأخير. هناك أمر يعني متفق على أنه يعني ليس محل خلاف، وهو إذا قلنا بالنسبة لي يعني الأشياء التي هي قريبة من الطبع ينفر منها أو يحبها أو ملائمة أو غير ملائمة ونحو ذلك، فقال هذا النوع من الإحكام في حقه عقلي بالاتفاق، أي بالاتفاق من الفريقين الأشاعرة والمعتزلة. مثلا إذا قلنا الكذب مثلا، أو قلنا مثلا حب كذا من المأكولات وحب وكره وبغض كذا من المشروبات والنبوسات والمطعومات، والجو مثلا يعني جيد الملائم المنعش، ولا مثلا كذلك الجو الذي فيه كذا ونحو ذلك، هذه كلها قال هذه عقلية بالاتفاق، هذه ليست التي فيها خلاف. إذن باعتبار ما ينفر منه الطبع، باعتبار ما يلائم، وباعتبار ما يوافق، وباعتبار ما مثلا الإنسان يحبه ويميل إليه، فالناس يتفقون كثير ما يتفقون بأحكامهم العقلية في الحكم على شيء بأنه مثلا غير جيد، وأن شيء كذا يعني قبيح، وأن كذا هذا حسن. إذن هذه مسألة المفروض أنها ماذا؟ غير خارج محل، خارج محل النزاع. هذا المفروض أنه لا خلاف بأنها عقلية، العقل يدرك هذه الأحكام. إذن ما هو محل الخلاف؟ بعضهم قال كذلك أيضا نخرج من محل الخلاف أفعال الله عز وجل، وإنما بقي ماذا؟ أفعال الناس وأفعال البشر، هذه التي يكون فيها. بمعنى عندما نقول أنها يعني قبيحة يترتب على ذلك العقاب، وعندما نقول أنها حسنة يترتب على ذلك الثواب. ولكن الصحيح مذهب أهل السنة الحقيقيين يعني أهل السنة المحضة أهل السنة المراد بهم أتباع السلف الصالح رضي الله عليهم لا الأشاعرة ولا المعتزلة ولا غيره. وهذا الموضوع على كل حال الكلام فيه مطول لابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني من مفتاح دار السعادة تحقيق يعني على كل حال طبعا دار الفوائد يعني في بعض في هذه الأجزاء الجزء الثاني من قلت وآخر عهدي به الأمس على كل حال صفحة 856 من هذا الجزء الثاني في بحث طويل يمكن يكون كتاب ولكن مختصره في الاختيارات الفقهية لابن القيم رحمه الله الشيخ المجمع مجلدين مختصر هذا البحث من أعراب البحث جيد وخلاصته يجده في الكتاب الاختيارات الأصولية لابن القيم رحمه الله. أما الجزء فلا أدري ولكن عاجبي من العام الماضي هو في أحد جزئيه إما الأول والثاني فيعني فيه خلاصة ما هو في مفتاح دار السعادة. وأما على طريقة المتكلمين فالآمدي في الإحكام كذلك تكلم وأيضا الرازي في المحصول تكلم. ومن أراد أن يتصور المسألة أن يتصورها بمعنى يعني الخلاف ما منشأه ونحو ذلك فكذلك العروسي في كتابه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين حوالي 4 أو 3 صفحات أتى فيه على خلاصة البحث وأطرافه المسألة من حيث هي ما هي. نعم جيد الواحد يرجع إلى هذه المراجع التي ذكرتها. إذن ولكن قلت بقيم أن أطال فيها النفس. نعم وربما احتاج الإنسان بأنه خارج من الموضوع ولكن ما سيعرف. نعم إذن قلت على ما قال ابن القيم رحمه الله وهو أيضا يعني ينسب إلى ابن تيمية رحمه الله وغيره وكذلك أقول أبو المظفر السمعاني رحمه الله في القواعد صرح في القواطع كل حال نسبوه إليه ولكن لم أقف على كلامه. القواطع ذكر بأن هذه المسألة طبعا يعني دخيل على أصول الفقه وأنه تقريبا عديمة الجدوى والبحث فيها مع أنها على كل حال مسألة خطيرة جدا من حيث ما اعتقدها. إذن ابن القيم قلت خلاصة ما قاله على أنه العقل يمكن أن يحسن ويقبح باعتبار أن الله عز وجل أودع في الأفعال وفي الأشياء صفات هذه الصفات يمكن من خلالها أن نعرف نحن هذا الفعل قبيح ولا حسن. من منا لا يعرف أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن وأن الإحسان إلى الناس كذلك حسن أيضا وأن الإساءة إليهم وكذا وكذا من أفعال عديدة. إذن هذا باعتبار قلت أن كل فعل من أفعال الله عز وجل أودع فيه بعض الصفات التي من خلالها يمكن للعقل أن يدرك بأن هذا الفعل أو ذاك أن هذا قبيح أو أن هذا حسن. لكن باعتبار الأثر المترتب عليه في الآخرة فهذا ليس للعقل مجال في النظر. صح باعتبار الأثر المترتب عليه في الآخرة من يستطيع أن يدرك مثلا بأن مثلا يعني أن الصوم في رمضان يثاب عليه ثواب عظيم من قيام ليس في أحد. ولا مثلا يعني الصلاة بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء صلاة الظهر وحضورها في جماعة والاجتهاد على الصف الأول ونحو ذلك من الأفعال أن هذه يعني يثاب عليها في الآخرة وأنها لا يستطيع أحد بعقل أن يدركها إلا بالشرط. إذن هنا لا يقال بأن العقل ليس له مجال في النظر معنا. فلا يمكن إطلاق القول بأنه كما قال هنا يعني أنه أن الشرع أن العقل لا مجال له للنظر فيه لا. لا يمكن أن يقال بأنها فقط كل الحس القبح، إنما هو كله صائب. نعم العقل يمكن أن يحسن ويمكن أن يقبح، ليس بمعنى أنه يحكم، ولكن يعرف أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح لما فيه من الصفات التي تدل نعم على أنه فعل حسن وفعل قبيح. كثير من الأفعال نعم لأن نحن نعرف حسنها وقبحها بمجرد العقل الصحيح، العقل الحصيف، يمكن أن يدرك يعني حسن فعل ما أو قبحه بناء على الصفات التي في ذلك الفعل نفسه. نعم إنه قال الحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع العقلي يعني باتفاق. إذن بالنسبة لي يعني العقل يمكن باعتبار يعني أن حسن القبح في استعمال الناس بمعنى يعبر عن أن هذا شيء ناقص ولا هذا شيء كامل ولا هذا شيء تنفر منه الطبائع ولا هذا شيء يوافق الطبع كذلك، فهذا في حق العقل يدركه نعم ويدركه بالاتفاق. نعم إذن كأنه يقول الكلام في غير هذه الصورة وأما في هذه الصورة فهو عقلي بالاتفاق. نعم ونتوقف. نعم.